طيب باب صلاة الجمعة شوية نقول يعني كده الجمعة خلاص نرجو استكمال الدرس دي يعني نقل الدين ولا أخذ بهذه ولا بهذه أنا سأستكمل سواء كان هذا أو قدر باب صلاة الجمعة والجمعة بضم الميم أو بسكون الميم الجمعة أو بفتح الميم الجمعة لكن بضم الميم أفصح لورودها في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بضم الايه بضم الميم وهذا اليوم كان يسميه أهل الجاهلية يوم العروبة واختلف الناس في تسميته يوم الجمعة لما سمي بذلك قيل يعني أقرب الأقوال لأن خلق آدم جمع فيه جمع الله جل وعلا خلق آدم في هذا اليوم فسمي يوم الجمعة ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ثم قال شروط وجوب الجمعة قال تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له أي لا تجب على المرأة أنها تجب على كل على كل ذكر مسلم أي لا تجب على الكافر لا تجب عليه بمعنى أنها لا تصح إن فعلها لكنه مطالب بها ولا تصح إلا بالإسلام فمن شروط صحتها الإسلام والكفار مطالبون بالصلاة ومطالبون بالزكاة ومطالبون بجميع فروع الشريعة مطالبون بفروع جميع الشريعة لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين نكذب بيوم الدين يعني كفار ومع هذا سألهم عن الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن فهم مطالبون بالصلاة رغم أنهم كفار لكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام فيجب على كل ذكر مسلم مكلف والمكلف هو البالغ العاقل فلا تجب على صبي مميز لكنها تصح منه ولا تجب على مجنون رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق حر فلا تجب الجمعة على عبد إلا بإذن سيده لا عذر له فالعذر سيسقط الوجوب كمرض ونحوه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله فأصبح الوجوب أو السعي إليها واجبا السعي إليها واجب والسعي لا يكون إلا لواجب والسعي لا يكون إلا واجب فيكون فتكون الجمعة إيه؟ واجب قال وراء ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره لكن هذا حديث ضعيف لكن يغني عنه ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. وايضا اجمعت الأمة على وجوب صلاة الايه الجمعة. وايضا في هذا الحديث وله امام عادل او جائر، اشترط بعضهم وجود الامام الاعظم لصحة صلاة الايه لصحة صلاة الجمعة، لكن هذا ليس بصحيح. لا يشترط وجود الامام الاعظم او نائب الامام الاعظم لصحة الايه لصحة الجمعة، كما لا يشترط ذلك في سائر الصلاة. ماشي. ايضا قال وعن طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق على كل مسلم الا اربعة: عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. والحديث صحيح، بل لا تجب على العبد ولا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض، وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر المعصية، يبقى تجب عليه ليه الجمعة. وما دون المسافة اي دون مسافة القصر فتلزمه بغيره، تلزمه الجمعة بغيره كما سيأتي. وعلى مقيم لا تجب ايضا، وكذا يقول تجب على المقيم خارج البلد اذا كان بينها اي بين البلد وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاقل. يبقى اذا كان بين قوم موجودون خارج البلد وبين البلد مقدار فرسخ، الفرسخ كم ميل؟ ثلاثة ايه اميال، ثلاثة ميل يعني في حدود خمسة كيلو. فاذا كان بينه يعني اذا كان خارج البلد وبينه وبين مصر قرابة الخمسة كيلو فتجب عليه الجمعة، تجب عليه ليه؟ تجب عليه الجمعة لما قال، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء. والحديث حسن. قال ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، يعني ممكن لو الجو صحو والاصوات هادئة والرياح سكينة كما يقول والمؤذن على مكان مرتفع وصوته عالي ممكن يسمع لغاية خمسة كيلو، ممكن يسمع لغاية ايه لغاية خمسة كيلو. فاعتبر المسافة لم يعتبر الايه السماع، اعتبر المسافة لم يعتبر الايه السماع، ولم يكن اعتبار السماع بنفسه. ماشي، اعتبار السماع بنفسه هو المقصود، يعني يقول على مسافة يمكن ان يتمكن منها او يتمكن فيها من السماع ان كانت الظروف تسمح بذلك، لكن لو كان في ضوضاء واصوات عليها وما شابه ذلك ممكن ايه يحول بينه وبين السماع. فلم يقصد السماع بنفسه لكن مظنة السماع، ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر ايه بمظنته، او ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء ان كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، لو قلنا قرابة خمسة كيلو فاعتبرناه به قاله في الكتاب. قال ولا تجب اي لا تجب الجمعة على من يباح له القصر، يبقى اللي يباح له القصر المسافر يعني اللي يباح له القصر لا تجب عليه ليه الجمعة، لانه صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة فيه مع الدماع الخلق ليه الكثير. حج الرسول صلى الله عليه وسلم امتى؟ يوم الجمعة، ومع هذا ما صلى الجمعة بليه بالصحابة مع وجود الجمع ليه الكثير، فعلم ان الجمعة لا تجب على مسافر. وقال ابراهيم كانوا يقيمون بالري السنة واكثر من ذلك وبسجستان السنتين، يعني هم مسافرون، الري ده موضع بسجستان ده مكان مدينة برد، ولا يجمعون ولا يشرقون، لا يجمعون اي لا يجتمعون لصلاة الجمعة. ولا يشرقون التشريق يعني صلاة العيد ولا يجتمعون صلاة العيد. التشريق معناه صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى بالجبان، ده معنى التشريق. فلا يجمعون ولا يشرقون. قال ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد، ولا تجب على العبد للحديث اللي قرأناه فوق، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك ومبعض. مبعض يعني بعض حر وبعض عبد. ازاي يعني؟ اتنين بيمتلكوا، واحد ايه حرار. ولا على عبد ومبعض وامرأة للحديث السابق. ومن حضرها منهم، يعني اللي حضرها بدل ما يصلي الظهر حضر جمعة، اجزأته. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان لا جمعة على النساء، لا جمعة على الايه على النساء. واجمعوا على انهن اذا حضرنا فصلينا الجمعة ان ذلك يجزئ عنهن، يبقى لا تجب عليهم واذا حضرنا اجزاء عنهن. واضح بالاجماع هذا. ولا يحسب هو، ده المسافر اللي هي لا تجب عليه الجمعة. قال ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين، عشان هو حيشترط في صحة الجمعة ولوجوبها وجود اربعين مستوطن، اربعين ايه مستوطنين في المكان. فلو كان في واحد جاي قاعد مسافر مش من المكان، فهو لو صلى معهم الجمعة تصح، لكن ما يتحسبش من الاربعين، ما يتحسبش من ايه. فلا بد لصحة صلاة الجمعة على المذهب انه يوجد اربعين مستوطن. اربعين ايه مصمق؟ لا، ما هو بيفرقوا ما بين المقيم والمستوطن، ما قالوا مسافر مقيم ومسافر غير مقيم. المستوطن ده بقى اللي قاعد في البلد، خلاص اهل البلد يعني مستوطنين بلده قاعد فيه. اما المقيم ده ممكن يكون مسافر وجاي مقيم قاعد له ايه شوية وماشي، فده بيسميه مقيم. فقال اللي جاي مسافر ده وقاعد في البلد قاعد له اسبوع ولا اتنين، ما ينفعش انه يتحسب من الاربعين، لكن لو صلى مع الاربعين تصح. فقال ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد المستوطن الكلام ده من الاربعين، ولا تصح امامته، لان الجمعة ما تصحش بهم لانهم من غير اهل الوجوب، وانما صحت منهم تبعا، عشان لما صحت من الاربعين فصحت من هؤلاء تبعا. شروط صحة الجمعة. قال وشروط صحة الجمعة اربعة: اولها الوقت، اولها الوقت. فقال وهو اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر. يبقى امتى اول وقت الجمعة؟ قال من اول وقت العيد، واول وقت العيد بعد شروق الشمس او بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح، مش ده اول صلاة العيد. فقال وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر. متى يخرج وقت الظهر؟ حين يصير ظل كل شيء مثل، حين يصير ظل كل شيء مثله. يبقى ده نهاية وقت الايه الظهر، وهو اول وقت الايه اول وقت العصر. فقال لك ان صلاة الجمعة بتبتدئ من صعود الشمس او ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو اول وقت صلاة العيد، الى نهاية وقت صلاة الايه الظهر. لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني يخلص الخطبة والصلاة قبل الزوال. وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول انتصف النهار، يعني على وجه ده قبل نص النهار، وده بقول ايه يعني كده على وجه. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار، يعني بعد الزوال. فما رأيت احدا عبد ذلك، يعني اللي صلىها قبل الزوال واللي صلىها بعد الزوال او خلص بعد الزوال. قال فما رأيت احدا عبد ذلك ولا انكره. رواه الدقطني واحمد واحتج به. والحديث قال الالباني يحتمل التحسين، يحتمل الايه التحسين. وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر، فلم ينكر. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، يريح الجمال حين تزول الشمس، ده خلصوا الجمعة خلاص وراحوا بيريحوا الجمال قبل ما تزول الايه، يعني معناه انهم خلصوا الجمعة قبل الزوال، خلصوها قبل الزوال، فمعناه جائز ان نصلي الجمعة قبل الزوال، لكنها تجب بالزوال، تجب بالايه، تجب بالزوال، وتجب بالزوال وبعده افضل، اي صلاة الجمعة بعد الزوال ايه افضل، خروجا من الخلاف، ولانه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في اكثر اوقاته، في اكثر ايه، في اكثر اوقاته، لقول سلمة بن الاكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس، كنا نجمع مع رسول الله اذا زالت الايه، ثم نرجع فنتتبع الفيء، والحديث متفق عليه، نتتبع الفيء، الفيء ده يعني نتطلب مواقع الظل، يعني بيمشوا جنب الحيطة وجنب السفح وجنب الجبل، يعني ايه في الظل، يعني نتتبع الايه الفيء، والفيء قلنا اللي هو الظل بعد الزوال، الظل اللي هو بعد الايه بعد الزوال، فكنا نتتبع الفيء. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب، فيجوز للجمعة ان تصلى قبل الزوال، لكنها لا تجب الا بعد الزوال، لا تجب الا بعد الايه بعد الزوال. يبقى ده الشرط الاول اللي هو دخول الوقت، دخول الايه، دخول الوقت. الشرط الثاني نشوف صاحب الجمعة، يجوز صح، ما هو حديث اللي هو ذكره هنا صلاة الصديق الجمعة لها وقتان، ايوه يحتمل التحسين، الباني قال غيره، ايوه ماشي اصلا، اللي هو حديث جابر اللي بعده، حديث جابر اللي رواه احمد ومسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني بعد ما يصلوا يروحوا يريحوا الجمال بعد ما تزول الشمس، يعني معناها ايه، ان هم خلصوا قبل الزوال، مع انهم خلصوا قبل الايه قبل الزوال. وفي اثار كثيرة اخرجها الشيخ ناصر في كتاب اسمه الاسئلة الاجوبة النافعة في مسائل الجامعة، في مسائل الايه، في المسائل الجامعة تكلم فيها عن مسائل صلاة الجمعة، وذكر فيها عدة اثار عن الصحابة ان الجمعة لها وقتان، لها وقتان، وقت قبل الزوال ووقت بعد الايه بعد الزوال، وقت قبل الزوال ده وقت جواز، واللي بعد الزوال ده وقت ايه، وقت وجوب. لا لنا خلاطه هو الصحيح. الثاني ان تكون بقرية، الشرط الثاني من شروط الجمعة ان تكون بايه، ان تكون بقرية ولو من قصد. فاما اهل الخيام يعني اللي نصبوا خيام او بيوت الشعر فلا جمعة لهم، ليه؟ لانهم لا ينصبون ذلك للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، ما قال لهمش اعملوا جمعة في اماكنكم. وكما قال البيهقي في المعرفة انما يروى عدم جواز الجمعة الا في مصر جامع عن علي رضي الله عنه، فاما النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يروى عنه في ذلك شيء. ونقل عن الشافعي انه قال فقد جمع الناس في القرى، يعني صلوا الجمعة في القرى بين مكة والمدينة على عهد السلام وبالربذة على عهد عثمان، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر والبدو، وأما أهل القرى فلم توضع عنهم الجمعة. طيب قال لما اشترط هنا أن تكون بقرية ولو من قصد يستوطنها 40 استطانة، استطانة إقامة، لا يضعنون شيء صيفا ولا شتاء، يعني مش رحالة، لا ناس مستوطنة فين، في الايه، في المكان، وهو قول اكثر اهل العلم قاله في المغني، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني البيوت التي هي قريبة من الايه من الثالث حضور 40. حضور ايه 40 يعني اشترط لصحة الجمعة دخول الوقت ان تكون بقرية حضور 40. لقول كعب بن مالك اول من جمع بنا اسعد بن زرارة في هزم النبيت. هزم النبيت ده موضع في المدينة جمع فيه اسعد بن زرارة رضي الله عنهم الناس وصلوا قبل مقدم النبي عليه السلام في الهجرة. يقال له هزم النبيت من حرة بني بياضة في المدينة. في نقيع يقال له نقيع الخاضمات. النقيع ده معناه بطن من الارض. معناه بطن ايه؟ بطن من الارض يعني يستنقع فيه الماء مدة. كان الماء قاعد فيه لغاية لما نشف وبعدين انبت الكلاء. فبقت ارض ايه؟ خضرة ويعني فسيحة. فده اللي يسمونه نقيع ليه؟ الخاضمات موضع في المدينة. قلت كم انتم يومئذ يعني اول ما صليت الجمعة اول مرة. قال 40 رجلا. 40 ايه 40 رجلا. قال ابن جريج قلت لعطاء اكان بامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتم صليتوا الجمعة بامر الرسول؟ قال نعم. وقال احمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير الى اهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع له وكانوا 40 وكانت اول جمعة صحت بالمدينة. قال جابر مضت السنة ان في كل 40 فما فوق جمعة واضحى وفطر. رواه الايه عبد القطن لكنه ضعيف. مسألة ان يشترط في صلاة الجمعة الا يقل عن 40 رجل استشهادا باول تجميع انه كان 40 رجل. هذا يعني كما يقول الشوكاني قد تقرر في الوصول ان وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم. يعني دي واقعة عين. كانوا 40 وصل. مش معنى كده انهم لو كانوا اقل من 40 مش هتصح الايه? مش هتصح الصلاة. لو كانوا 20 ولا 30 من قال. فوقائع الاعيان لا يستدل بها على الايه? على العموم. لما يجي مثلا في حالة نقول لك دي واقعة عين. واقعة ايه? عين. لا يستدل بها على العموم. ليه? لدخول الاحتمالات فيه. هم ما كانوش غير 40. هم كانوا مثلا ايه او مثلا وقعت عين الواحد كان تعبان كان عنده ظروف معينة كان كده. فبيدخل هذه الوقائع الاحتمال. فلا يستدل بها على الايه? على العموم. فلم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص للجمعة. وقد صحت الجماعات في سائر الصلوات باثنين. اثنان فما فوقهما ايه? جماعة. وقد صحت الجماعات في سائر الصلوات باثنين. ولا فرق بين سائر الجماعات والجمعة. ومن فرق فعليه الدليل. فذلك رجح الشوكاني ان الجمعة تصح باثنين. ورجح ابن تيمية ان الجمعة تصح بثلاث. تصح بايه? بثلاث. قال وهو احدى الروايات عن الامام احمد. وهو قول طائفة من اهل الايه? اهل العلم. وكما يقول ابن تيمية وقد يقال بوجوبها على 40. انها تجب على 40. لكن تصح ممن دون 40. يعني اذا كانوا دون 40 لا تجب عليهم الجمعة. عملا بقى بكل الايه? الروايات. اذا كانوا دون 40 لا تجب عليهم الايه? الجمعة. لكنها تصح ممن دونهم. شأنها شأن اي ايه? شأن اي جماعة. طيب. ايضا قال فان نقصوا قبل اتمامها. كانوا قاعدين 40 وبعدين طلع 20. ما اتنين قاعدين بقى جات لهم العربية مثلا مشوا. قالك معنا هنصليها. ليه? هنصلي الجمعة مع الناس. جات العربية راحوا ايه? سايبين الناس ومشوا. لأي سبب بقى? يعني قالوا عن 40. 40 مستوطن دول ايه? قال. فقال لك هذه الحالة يتموها ظهرا. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. نص عليه. لان العدد شرط فاعتبر في جميعها. يعني في اولها لغاية ايه? اخر. وقال بعض العلماء وقال في الكافي وقياس المذهب انهم اذا انفضوا بعد صلاة ركعة ها? اتمها جمعة. طبعا الحديث ان من ادرك ركعة من صلاة قد ادرك. وقول اكثر اهل العلم ان من ادرك من الجمعة ركعة يتم ايه? يضيف إليها ركعة أخرى. وقال بعض العلماء يتمون الجمعة لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. فنص ونصوص حيكملوها إيه؟ حيكملوها جمعة. الرابع ده كل هذا الكلام على الشرط الأربعين، إنما لو لم الشرط الأربعين خلاص أمو ما أموش هي صحيحة على كل إيه؟ على كل حال. الرابع تقدم خطبتين في الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، وداوم على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، فدل على وجوب الاستماع، ووجوب الاستماع يدل على وجوب الخطبة كما قال العثيمين رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك سيتكلم عن شروط الايه الخطبة. هنا نقف، حنقف عند هذا الحد. دقيقة هنا بس الساعة 10 بقى كده انا اكتفي. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.